مدفوع بالابواب، اذا جد الباب يسوينا يا شيخ نخرج انت برا، مدفوع بالابواب ما له قيمه عند الناس بالظاهر لكنه عند الله. لو اقسم على الله لا ابره، لو اقسم على الله لا ابره. مثل ذلك الرجل الذي قلنا لكم جاء الى الماء وكان حبيب وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى وله رابطه مع الله قويه، جاء عند البئر يبغى يشرب عطشان، نعم، ما وجد دل ولا شيء ولا وسيله ياخذ بها الماء من البئر، رفع يديه الى الله وقال يا رب اسقني ولا ترى اغضب، هو يقول لربي اسقني يا ربي والا اغضب، يتذلل ويتذلل على حبيبه سبحانه وتعالى. واذا الماء يفور مثل لما تحلو الغنم، الماء يفور من البئر يطلع على فوق الى الحف بوزه وشرب. قال لو اقسم على الله لا أبر سبحانه وتعالى. نعم، إذا تقرب علي عبدي بالنواف تقربت إليه، حتى لا يكون بينه تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. ما يراني إلا على أمامه خوفا، إذا جاءت المعصية رأني أنا أمامه خوفا، خافني مثل ذاك الرجل الأستاذ الذي كان أستاذ لتلاميذ، وكان من جملة التلاميذ واحد مسكين درويش، كان البذور هذا، نعم، إلى آخره. أراد الشيخ أن يبين لهم أن هذا الولد الذي هم يؤذوه على أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، جاء بدجاج وقال كل منكم يأخذ 60 ودجاجة ويذهب بها إلى محل يذبحها بشرط ألا يراه أحد، ألا يراه أحد، كل منهما ذبح إلى محل ما فيه أحد، ما فيه أحد، وجاء بالدجاجة مذبوحة، هذا رجع بالسكينة والدجاجة في يده، قبل كل ما أروح حتى أحد يشوفني، هم نظروا أن أحد مخلوق، هو نظر أن أحد رب الخلق، شوف الغلوب المشغولة بحبيبها. وهو الله سبحانه وتعالى قبل كل ما رأى محل أبذبح الدجاجة والتقية أحد ينظر إلي، أحد ينظر إلي، أراد بأحد الله، وهم عرفوا أن أحد يعني المخلوق، ما في أحد يعني ما في إنسان في المحل، وهو لا فهم غير كل يغني ليلة، كل يغني بليلة، ولكن كل واحد يأخذ مشربه منها. طيب، وقال الله سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين ثم إن الله سبحانه وتعالى يقسم بالبيت، يقسم بالإيه؟ بالبيت الحرام، وهو حدود الحرم. لا أقسم بهذا البيت، لا أقسم بهذا البيت، لا، هذا ليست نافية، لا ليست إيه نافية، وإنما هي تمام كلام قد تقدم. أتقسم بغير الله؟ لا، أقسم بالبيت، أقسم بالبيت. من الذي يقسم؟ الله سبحانه وتعالى. أما نحن لا نقسم ولا نحلف إلا بمن؟ إلا بالله. إذا واحد قال لك أحلف بغير الله ما يجوز لك أن تحلف، لا بالبيت ولا بالكعبة ولا بسيدنا محمد ولا بأحد، ما تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تقول بالنبي ولا بالرسول ولا بالولي فلان ولا بأبي ولا بأمي ولا شيء، ولا بالبيت ولا بالكعبة، تحلف بمن؟ تحلف بالله. أما هو سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء، هو يحلف بإيش؟ يحلف بعظائم مخلوقاته، بكبار مخلوقاته يحلف بالليل إذا سجد، أقسم بالليل إذا سجد، أقسم بالبلد حال كونك أنت يا محمد فيه. فإذا كان أقسم الله بهذا البلد ومحمد في هذا البلد، كيف يكون هذا البلد؟ هو شريف وتشرف بوجود محمد فيه صلوات الله وسلامه عليه، ويكون القسم أعظم ولا مو أعظم؟ نسأل الله، والله سبحانه وتعالى قد أقسم بنبيه. لعمرك يعني لحياتك، لعمرك يعني لا إيه؟ لا، أقسم بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل المخلوقات. قال لعمرك إنهم فيه ساهون،

لما جو فلك فلك الفلك الفلك من فلكه أو ما فلكه سيد عبد الله بن الزبير سوى طريق طريق في الايه في الفلك كان هذا الجبر أوطى من الجبر الكبير اللي فوق المدافع وكان خشم له زي الصفا خشم لمين خشم لجبل قبيس وكان سيدنا عبد الله كانت له هناك مزارع حل البير هذا حق التلج هذه كانت في عين وكنا نخبرها قبل 10 سنوات كانت تخرج وتملي سوق المعلاء دحين قريب كانت تملي سوق المعلاء العين كانت تخرج نعم حتى بدأ يشحط طوالها من الفرد على صرفه نعم شاهدنا وكان سيدنا عبد الله بن الزبير كان عنده بساتين وكان سيدنا عبد الزبير من بني مخزوم ومحلات بني مخزوم نعم من هنا من السيدة من حلة السيدة فاطمة إلى الشامية إلى الفرد هذه منازل من بني مخزوم وبني هاشم كان من محلة السيدة فاطمة إلى شعب أجيال إلى شعب علي هذه كلها إيش منازل من بني هاشم إلى باب النبي إلى باب النبي وما كان من وقع وكذلك باب الزمامية وما كل قبيلة لها محل وسيدنا أبو بكر بنو تيم كانوا يسكنون المصر وبنو عدي جماعة سيدنا عمر كانوا يسكنون تحت جبل عمر ولذلك سمي بجبل عمر رضي الله تعالى عنهم السيادة إلى آخره فشاهدنا وسيدنا عبد الله بن الزبير هو الذي فلق الفلق يعني قسموا كده سار الجبل الصغير على يسارك وانت طالع وهذا الكبير بقي عليه قيقعان سمى قيقعان هذا الكبير سمى ايه قيقعان الان اصبح في زواني الان اصبح له 4 أسان ما كان من جهة المدافع يسمى جبل المدافع وكان يسموه اول كمان يسمى جبل الايه ها جبل المدافع مدي جبل المدافع دفان جبل دفان وبعدين هنا جبل الايه أظن هندي ما أدري جبل هندي بعد الجبل ما أدري إيش كذا كمان داري جبل الدرع جبل الدرع إلى آخره ولا هو قينقاع قينقاع جزاك الله خير يعني الله أكبر من زمزم هذه دحين في الوقت الحاضر يعني من قديم الزمزم انتهى من بعد من شيء دول قبيس من تحت حاجة الأشهر ما نزل ذيك الأيام البحر اللي من القرارة والد الحارة اللي يسموه البحر اللي كان يبيع الموت كان يبيع المشهو إذا يا شيخ الحبش إيه ورد أخذ إذا أعرف تح واحد رجل وكيف هم كانوا حاطين شب تحت البير فيه شب إيه وبدلوا ما ينزل إلا من خرب 4 أدلة ينزل من خرب والشب الذي يضيح يقوم من الشب الشب كان متاكل من الماء فسقط الرجل جابوا البحر قالوا جنزل قال أنزل نزل رحمه الله ما تضرب البحر نهر يا مات نزل رحمه الله لما طلع قالوا له من فين ينبع قال أقوى ما ينبع من 3 مواجع من المروة ومن جبل قبيس من الصفا وينبع من تحت الحجر الأسود وأقواهم هو أقوى من الحجر الأسود ونكمه ما قلنا جبل عن البيت مبني على جبل نعم طيب سيدي الثالثة لا يقبل مقام إبراهيم ولا يستلمه لا ايش يصير لا يستلم لا بد اول لا يقبل مقام ابراهيم يعني مقام ابراهيم لا يستحب لك ايها الحاج ان تاتي الى مقام ابراهيم وتقبله ولا تقبل الاضرحة حق الموتى تسلم عليها ولا تطوف بها واذا روح بلادك وشفت يقبلونها تقول لهم هذا موحد حرام هذا شيء الرسول ما امرنا الا نقبل الحجر الاسود فقط واما تقبيل الاضرحة وتقبيل مقام إبراهيم منهي عنه شرعا نعم طيب. ولا يستلمه وإنه بدعة نعم وقد روي عن ابن الزبير ومجاهد كراهته ولا يستلم أيضا الركنين الشاميين كذلك الركنين الشاميين هذه الرسول ما استلمها إنما استلم الركن اليماني والركن الإيه الحجر والركن الذي فيه الحجر نعم قوله لا يقبل مقام إبراهيم مقام إبراهيم الخليل وعلى نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلينا معهم آمين والحجر الذي به أثر قدميه وهو الحجر الذي به أثر قدميه هذا اللي بطن الإيه اللي في بطن القزاز هذا كان أول له بناء شكل ثاني كان بناء ذا الغرفة عليه شبك عليه إيه